بدأنا موضوعنا في ظهور لا يوم صحيح قصد به الى هذا الشخص الذي يقوم بالمهمة لا رسالة هذه الرسالة له يريد تنزيلها يريد إيصالها للعالم. ما هو المنهج؟ هناك الكتاب المنهج تشوف هو كيف ينبغي أن يكون. هل هو الشخص الذي يقوم بهذه المهمة أم لا؟ هل يسعى إلى تكوين هذا الشخص الذي يقوم بهذه المهمة أم أنه يسعى إلى تكوين شخص متباين؟ من هو الشخص المتباين؟ الشخص المتباين هو الذي يكتسب العلم ويحفظ العلوم ويتباين بها وهو يقول في دروسه وفي خطبه إن الرياء حرام لذا الله سبحانه وتعالى وإن الشرك أسباب يلقي محاضرة وهو يتباهى بهذه المحاضرة أيضا لأنه ليس له وظيفة ولا يعلم مدى الفعل وليس له مشروع عام. وهذا النوع شقفنا أن تخشي لي رسول أن أن أن الإشكال يكون في منهج الذكور وفي منهج الدرس في المدرسة. لحد هذا ذلك نسميه الدرس تحكر. هو طالب درس السنة لا يطلب هذا النموذج لا يعلم هذه المهارة التي يستطيع بها اقتحام عالم بيانات ضخمة أضخم من المعلومات المجلة السابقة. ولكن لا يعلمه. ويعلمه طالب الإسكالوف كيف بشكل دقيق ويظن بأن هذا العلم خاص به هنا في حين أنه علم يعمل في كل مجالات الحياة أي منهجية منهجية فقط في الأقاعد البيانات التي فيها مؤلفات مالك والشافعي وأحمد وحنيفة وفيها مؤلفات في الأصول وفي البلاغة وفي الفقه وفي الحديث وفي المصنفات في الرجال والمصنفات هنا وهنا عالم. حينما تدخل بدون توجيه وبدون منهج ولا تفهم أنت بأن هذه قاعدة بيانات تحتاج منك إلى منهج وإلى أن تعرف ماذا تريد، لأن المنهج مرتبط بالهدف. أنت تعرف ماذا تريد. أن أنا أعطيت إنسان قبل هذا الموضوع قاعدة نازلية شخص يريد بناء مركز معين برج معاصر في مثلا مكان في محلات البيع بشكل راقي جدا وكان سعر مثلا كبير بقاع كثيرة سعر بيسنسر هذيك الدروج اللي كنت متحرك في بزاف ديال المرات. هو هذا الشخص يريد بناء بناية تقوم بوظيفة ليس كذلك. هذه البناية هل ستكون بناية هل ستكون بناية مهجورة أم ستجرك عليها المال أم أنها ستكون بناية وظيفية وظيفية لأنها سيرفق المال سيرفق المال وسيرفق الجهد وسيبني بناء وظيفية. ما هو المنهج؟ فتصور صور بنا تأتي المهج هنا للتنزيل في قول البناء ماذا تنزيل؟ تحدد المركز دائرة سوري ديجيب تحدد لنا كالكاطر الدولي الدولي شنو كيدير تدري بالنايا؟ لنا كاطر الدولي تقول لك هذا من عندك هذا مثلا هذا المتقال بزاف وداك الشيء هذا يكون 1000 من المكاره صافي والبناء من هنا غادي يعطي هذا السلام علاش عندك 24 ساعة مضروبة في 365 يوم مضروبة في 100 عام علاش تدمج الكوش؟ ثانيا خصك تسالي تكمل المشروع ديال كل سنين باش تخدم خصك تخدم ماشي لا ماشي الحياة كلها وحنا كنبداو سيدي مش يذهب الأدبين من هو أنت يا إبليس في المستقبل يا عائشة يا فلان في المستقبل فكر بهذه الطريقة طريقة الأدبين الوظيفة حفظك الله كيف يستعمل الإنسان منهجه لأن إذا لم يستعمل المنهج يظهر خرج لأن بعد راح ونحن لا نستعمل المنهج فيكون عقل مركب غير وظيفي ولا يستطيع ان يتخذ قرارا ولا يستطيع ان يفكر ولا يحل المشكله ولكن لا ننسى به لبدل اننا لا نراه عقل العين ثم نشتبه بعد بالانسان على نفسه بصيره فهو القى عينه هل اذا هدم بنا سبيل الاسباب فلندخل الى هذه الورشات الكبرى متاجر كبرى جدا سلع معروضه بقوه تدخل باش تبني هذه البناء تجد محلات بيع كبيره جدا وتجد السموم ايضا كيفاش تتاكل الان هذاك السم لان حتى هو ينفع في سلع الدواء كيفاش تلقى المكان تلقى أليس كذلك؟ حينما ترى المكتب الإسلامي العربي المعاصر أنا تحس بهذا الإحساس بالعرض كثير جدا وفيها خير كثير جدا وكلها نافعة ولكن لو أكلتها كلها لن تستطيع أن تأكلها كلها فتصاب الإنسان وما ونخور مش دخلتها ماشي هي تخرج من الاعداديه تخرج من صار ديالك وتخرج من الخدمه الوظيفيه خاصك تعرف كيفاش تذاكر وهذا هو المنهج شحالك هذا البناء الذي اريده لكن اذا لم يكن تصميم ودخلت في الكيس الاخر هل يمكن؟ لما الان اترك لكم هل يمكن تفكر معي جيدا هل يمكن لهذا الشخص ان يدخل الى المحلات ويبدا في شراء السلع دون ان يحدد الكميه التي يحتاجها مع العلم انها مرتبطه بالزمان ومرتبطه بالطاقه بزيد خلنا نشدد الطاقه شطر هذا ديننا دين له رسالة أصحاب الرسالة هم أصحاب الوظائف في الحياة شخص لا يمتلك الرسالة شخص تائه في الحياة شخص لا يمتلك الرؤية لتحقيق الرسالة من كتاب الرسالة شخص لا ينتج ولا ينفع شخص يمتلك الرؤية ولا يمتلك الرسالة شخص ضار في المجتمعات شخص لا يمتلك الرؤية ولا يمتلك الرسالة شخص زائل على هذا الأمر وعالة على المجتمع هذا نريد إذا هذا السؤال هو سؤال صحيح دائما نحن نتلقى في التفاصيل ولكن قبل الدخول في التفاصيل لا بد أن نطرح أسئلة هل يمكن العالم بدون تحديد هل تعودنا في حياتنا على هذه القضية وهي أننا قبل البداية بالبناء يجد الصورة الكلية الرؤية. دائما لاحظوا المجتمعات التي لا تمتلك الرؤية المجتمعات التي تمتلك الرؤية المجتمعات التابعة. أو مثلا سيدي مجموعة أمور تنقص هذا الطالب الذكي لا يستسلم للواقع. إذا قوي لا يخضع للظروف أبدا، وإنما يصنع الظروف لنفسه. خلص الظروف، إذا كانت الظروف الموازية فإنما يصنع الظروف الموازية هو نفسه هو. وإذا وجد سعادة الجليل حضر المعجزة لذلك احترم عليك، لأن لا أعطاس، لأن أعطاس وسلاء جمال لذلك يقول لا أستطيع أن أفعل كذا، لا أستطيع أن أدرس كذا، لا أستطيع أن أقول لا أنا لا أخصني الأستاذ يجيب لا لا أستطيع. أنت الآن إذا أردت أن تتعلم اللغة السنسكريتية ولك ربك لا أنا أتذكر أيام يدخل دخول السبيجي ويشتري تظهر في هذا الفيزياء لا يستطيع خيسي أبقى أنا أخذنا ببناتي في الكويت وركز لهذا لحظة مع الزيغة الذي لا يمتلك الرؤية وحينما يريد الخروج لا يستطيع الخروج كي يستطيع العالم فيبقى هناك بعد الاشخاص احنا اعطيتهم احنا اعطاهم احنا شفت القوس احنا كبارنا وسيدنا بيحترمنا في النهايه تقاعد في بركه سألت يقول أن الطلبة عندنا يتقاعدون في السن 23 أو 24 من عمرين أنا لك أصبر يا صنص حتى لما نكرح النظارة الطلبة عليها في العزيز الجيد للنظارة جزء سوف أحدك خليش كل الشريعة سوف أحدك شريع جزء يا رب الله ممتع خليك ممتع والله العظيم هكذا والله والله يا زياد وقع ليست الصراخ الصالح احس قال لي عن التجاوز في التجاوز ماذا في التجاوز لا قال لي لا تجاوز لا لا اي شيء نطلب إزادة مبلا لا ليش مقيتك أحط الله عليك سأل أحد الطلبة ماذا أشهد تصدر وصلت كسنة سيحصل في جزء أحط الله عليك ليش مقيتك كيف كبير صح مضوع البيان قالت إزادة يقول إيه هي الشهادة التي ستحصل عليها شهادة الزر هي ستحصل عليها الشهادة لا بعد العلوم الشرعية والسنة الأخيرة من التخرج ويسألوا عن ما شهادة الزور أخبارها قال يقول لي هل تستحصل عليها السنة هي لذلك سنقول لك إنك عالم وانت لست كذلك الصورة استعدتم قبل أن قبل دائما فكر في المستقبل دائما فكر في الرؤية دائما فكر في ما ينبغي أن تفعله في المستقبل لكي تدخل في الدون في ثلاثة أرقام الستين والضغط. طيب ما هي المواد التي نحتاج بها؟ نحتاج في هذا العلوم تقسم كلها وظيفية تحتاج إلى الوعاء الذي توضع فيه العلوم وهو أوعية. والناس نعتقد من الكفر إلى المركب المفرد إلى المركب. أنت في حاجة إلى أن تحل مجموعة المشاكل في طاعتك عليك. آخر ما كتب الفيلسوف الألماني كارل بوبر كتاب سماه الحياة بأسرها حل لمشكلة تخطر جميع العربية. الحياة بأسرها حل لمشكلة، لأن أنت حينما تبدأ في ترتين ببناء هذا البناء الوظيفي النافع في حاجة إلى الرياح التي تضع فيه العلوم والرياح. أنا رأيت شخصا يمتلك الأوعية دون أن يمتلك الطعام الذي يوضع فيها، يمتلك أجهزة معينة دون تشغيل هذه الأجهزة؟ لا، لهذا اللغة هي المدخل الأساسي في التكوين. تبدأ بالمفردات ثم المعقدات. لا لا لا، أنت في حاجة، أنت في حاجة إلى كتب مصطلح، أنا من المظالم التي يقع فيها طالب العلم في اعتبار المصطلح أو الكلمة لها دلالة واحدة في شتى العلوم، عندما تخطأ في المقاربة العلمية وهي عدم الوعي بما يسمى في الدراسات الإسلامية الحديثة بالحقول الدلالية الشانس كنتيك، اللي منهج تقني ما في مصطلحات ما في مفاهيم. نحن سيأتي الكلام عنه كيف دائما نحن نتخيل بأن النحو العربي نحو صعب، في حين أنه ليس نحو صعبا، أسهل قواعد في العالم هي اللغة العربية، ولكن الذي عقدها هو هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون دون أن يدركوا ماذا يريدون. قواعد اللغة الإنجليزية أعقد من قواعد اللغة العربية، ولكن في الاستيعاب أسهل من اللغة العربية. لماذا؟ اللغة الإنجليزية وضعت برنامج تكويني لنموذج متصور في المستقبل. كيف يتكلم الإنجليزية؟ لهذا توضع نظام يسمى النظام الأمريكي، مثلا نظام طفل. في جسم ديك بيجنر وان هكذا كتشتري عند الهيدت، عند الهيدت المناسب طفل، ما غادي التركيز هكذا، وكل واحد فيه جوانت ديفول، كاين فيه واحد جوج ثلاثة أربعة، فين ماشي في المرحلة كيف ماشي شي خمسة تقريبا، وهكذا. وتقول لي لا، الحجم الأول هذا فيه عدد الساعة 30 ساعة، فترة الأمور، هذا فيه 35 ساعة، هذا فيه 60 ساعة، هذا فيه كذا، كل مستوى من المستويات، ثم في النهاية نحصل على شخص يتواصل بالإنجليزية، يتكلم كذا، هذا خرج مشهد الطفل، ومشهد الطفل عمرها سنتين، لماذا عمرها سنتين؟ لأن اللغة إذا لم تستعمل تدخل تأتيه في عقل الباطن للإنسان، فبعد سنتين ينسى اللغة وينسى الاستعمالات التي خذها في النظام فيعيد الامتحان ورسمه الشيء صحة الدرس العزيز. نفس اللغة العربية لا ليس لنا أبدا بالإشكال الشديد لا نجتهد في الوسائل ولا نجتهد نفس شافح بالأرض ذكرنا في اللغة العربية بالنبي يوم واحد ثم حل بالتكوان نحن سخرناه في الأرض الثانية الثانية هذا مشكلة ومشكلة جدا وهو أن يمكن صغيرة اللغة العربية اللغة هو الآن جنة ونحن في بلدنا وفي بلداننا لا يمكن أن نبدع أبدا ونحن نتكلم باللغة ونفكر باللغة كيفش أبدا نحن نفكر بالعربية ونصغرنا بالفرنسية مشكلة كبيرة لهذا المسلمين الذين وضعوا التعريف في المغرب صعب لأن فرانكفونيا لإفشال مشروع التعريف كان هذا ما يقبل وكان مشروع ممتاز جدا وكان يمكن أن نحول المغرب ولكن أطلب الإجازة وأطلب التعريف أطلب وضع التعريف من تفشيل مشروع التعريف كله المغرب لهذا ولكن لازم تشوفوش فلينا عندنا أمامنا حتى مجموعة من الكراكيز الأطفال الكراكيز التي لا تستعير كيف تنطق الكلمات لهذا تفكر باللغة تفكر باللغة وتقرأ العلوم وتكنولوجيا باللغة الأخرى لا تكون مبدعا ستكون تابعا طوال حياتك اقرأ ماشي تحصل على البصرة تكون تابعا لا يستطيع الإنسان أن يبدع إلا حينما يقرأ العلم بلغته والعالم فهم هذه القاعدة كل فهم هذه القاعدة لهذا الصين تدرس العلوم بالصينية وإسبانيا تدرس بالإسبانية وألمانيا تدرس بالألمانية والفرنسية بالفرنسية والأمريكا بالإنجليزية وبريطانيا بالإنجليزية والهولندا بالفلامية فلامانسيز مشي ولكن هي لسنا هي التي يفكر لكي يكون هناك انسجام بين لغة التفكير ولغة الاستعمال تكون إبداع نحصل على الإبداع لماذا لا العقل على كل حال إذا الوعي للتعاطي مع الكلمات لا بد من فهم هذه المقاربة العلمية النجية وهي لا تسمي بالحقول الدلالية فهنا من أجل الوصول إلى الدقة عوض أن تضيع الوقت في قراءات غير ممنهجة اقرأ قليلا المنهج قد شوية المنهج أحسن القراءات كثيرة بدون منهج لأن حينما تعي النطق وحينما تضع الخارطة مثل ما تكلمنا ولا خارطة حتى الخارطة العلم حتى الخارطة الكذا وكذا والآن نبني هذه الخرائط ونؤسسها ونحن نعرف النموذج الذي نريد ما بدا نريد طيب هذا المقاربة اللفظية دراسة المصطلحية مهمة جدا في هذا السباع القدماء أي تريد دخول إليه ادخل من باب المفاهيم والمصطلحات سببنا ولا إن شاء الله يدخلون إلى علم دون طرق المصطلحات ويظنون حينما يرى مثلا قضية قاف والضاد والياء والتمر والطاء لماذا ذلك؟ فتكون في ذهنه دلالة شافية وقضية دلالة شافية دلالة استفهام متداول كذا فيقرأ هذا المصطلح وهو يدرس مثلا الفلسفة أو يدرس المنطق أو يدرس أصول الفقه. قضية مختلفة شيء تدخل في القضية الحملية تدخل في الجماعة. فإذا أول مدخل هو مدخل مصطلح أو مدخل مجاني. أقدر أنه لأن تجد مصطلحات نافية فدقة في استعمال المصطلح مصطلحات الفقه المالكي مصطلحات الفقه الحنفي. لا أصلا كان هناك مصطلحات فقهية ومصطلحات أصولية ومصطلحات في علم الحديث ومصطلحات في النحو ومصطلحات في البلاغة ولكن كتاب اسم التاريخ يجوز ان هذا الكتاب ينبغي ان يكون في مكان تراه دائما. صحيح ان ابن خليفة الجوزاني يعطيك الاستعمالات الإسلام دراسة منهجية. الكلمات. الأنظمة الأرض لكن الأرض لا تحكم لا تتكلم عليها ما نسمعها. لا تبتلية تبتل ما معنى تبتل تبتل العالم كذا ولكن هذا ما صرح في البطن جانب مغاوية العصبية مثلا هذا دلالة أخرى تنفع العقل لماذا يحق الدليل لهذا لهذا أنا أنصحهم بذهاب إلى المكتبة وشوفوا كتاب الكتب اللسانيات ما معنى الحقول الدلالية أو الطبقة صفحتين تستوعب الحقول الدلالية لكن صفحة ولكن تستوعب ما الحقول الدلالية لأن هذه المسألة وإن كنت ستجد في الطبقة اللسانية تجارات بريئة جدا لأن الذين أدركوا في اللسانية بعض الحاضر لن يفهموا نهائيا شيء لماذا لأنهم نقلوا لسانية إنجليزية إلى العربية أو الفرنسية إلى العربية دون مراعاة خصوصيات اللغة لأن هذا هو الذي لقد يفهم شيئا لهذا سبحانه وتعالى تخصص لسانية سنة مع كامل احتراماتي اليوم أمام البلاغ حد شمراء حاملة سنين عشر سنين تسعة عشر درس تسلعة وحامل حاملة أحاملة عشرين عام بقى حاملة بس خمسين سنة بقى حاملة ما تسلع بزيك وردش هذه هي سريعة يسمونه الحمد الافتراضي في حين انك حينما تقرا المضمون مضمون اللسانيه يعني كل واحد عنده لسانيه ديالو الالماني عنده لسانيه ديالها لان لسانيه تخرج من داخل اللغه وليس من خارج اللغه تؤسس من داخلها تؤسس لسانيه من داخل ديالها أنا تسكولية صوبة لها من داخل وفرنسية صوبة لها من داخل وإسميشة صوبة لها من داخل حلاش دينا نكشي لها صوبة لها ونحن نعم ورعقول لدينا في لغات حية قوية ما تفهمهاش أنظر حكرة ذلك نسبنا غير لا ما هي وظيفة ما تقرأ؟ ما عرفش اشتغلت في الإسلام الموضوع في الدار وسمى مجمع الكتب اللسانية كل العلماء اللي طرح بذلك أن عند عرفها اللسانية كونتكست سياق عند عرفها مباشرة اللسانية طبعا أقرأ كل ما مزيد في الموضوع اللسانية الوظيفية فتوليدية تشويلية كاملة بس ف كله كتخاصروا مش راس خيال واللي كتقرا بعضهم تفوت شحال اللي كتقرا بعضهم تفوت شحال يقول هذاك راه كيكتب لان يكتب للغته هو وما تسبب العربيه هي في لسانيه الناجحه هي التي نبع اسمها العربيه حتى كتابات ديال اسمها الحسن اللغه العربيه معناها هو نعم مثلا ولكن هذا الشيء كان كذا في الجامعة العربية مثلا لسانية بديهة جدا جدا تتكلم عن المقارنة ايوا تجي تتكلم على مقارنة فرنسية داخل اللغة العربية مفارقة في العربية شيء اخر لكن تتكلم على التي كانت موجودة عند القدماء خلاتيش حاجة الموضوع هذا لا تطور عن الزمن ولكن خدموه سهيل الدم من جن الدم مشروع كبير جدا من جيتني نعم المفسرون الاصوليون في مباحث الدلاله من خلال مباحث الدلاله شغل ممتاز جدا ولكن نحن نحتاج الى اعاده تاسيس اللي هذا الإنساني تغير به عالمنا لأن الإنسانية لا علاقة بتغيير الاقتصادي السياسي الاجتماعي الإنسانية اللي منها تم أغلب بالإنسانية إنها عندها فائدة استراتيجية عسكرية، صناعة، تجارة، جودة، كل شيء. ونحن نقرأ هذا منفصلة تخصص فيه تصدقات لفظية ومبني على أن القاعدة تقول إذا أردت أن تكون عالما كبيرا فقل كلاما لا يفهم أحد. ودير لك واحد يعني على ما شاء الله تصبح ان شاء الله تنزيه. شوف الغرق في فكره استنى يقول اذا لم تستطع ان تشرح كلمه فكرتك الكفل في السادسه من العمر انت لم تفهمها. لان حين فانا مره قد ابيع بن مرزوقي تتكلم في موضوع عندها علاقه سوسيولوجيا وعندها علاقه ايضا بفكر كذا وعندها علاقه بهذا وده واحد خطا في الحقيقه بس كان قال لك سر تنقلع ما فهمتوش. فبدات تسيب نفسي انا بس سيب راسي تسيب وانت كنت لقى مع دكتور طه طحنا في البر سالت كذا دكتور كتاب ديال بويا عبد المرزوقي فكرة ديال فكرة عارف ولا مجال تخرج لكن كنقرا بويا عبد المرزوقي لا فقال لي هو يا بني لم يفهم لو فهم لفهمت لو فهم لفهمت هذا هي المشكلة. داخل القرآن الكريم. الإشكال هو عدم الوعي بالسياق اللغوي الذي يحدد الدلالة. ونحن نظن دائما لم نلتقي إلى مستوى القدماء الذين كانوا يذهبون إلى أن الكلمة خارج السياق لا تعطي المعنى، وإنما السياق هو الذي ينتج الدلالة وينتج المعنى. برودكسيون الإنتاج للمعنى الذي ينتجه هو الكلمة حين تدخل في علاقة. لهذا نحن اليوم نتكلم عن المقاربة المصطلحية والدخول إلى العلوم الإسلامية من باب المصطلحات من باب المفاهيم. لا بد من هذا الوعي، وهو ترابط هذا نلجأ إليه ونلجأ إلى المجاز حينما نأس ونسيء الأدب مع خالق سبحانه وتعالى ونقول له بأن هذا حقيقة وهذا مجاز. سوء الأدب مع خالق ثم نزل القرآن وخالفكم. لهذا أنا صادقا حينما كنت طالب كنت أقول بوجود الترادف والمجاز، كل شيء كان يقول موجود، ولكن حينما بدأت في الدراسات اللغوية والدقة في الأصول بدأت ظاهر بأن كل هذه المسائل، وكنا نقول بأن ابن تيمية كان تشدد في هذه الأمور الأشياء التي يخطئ فيها ابن تيمية. في الحين أن ابن تيمية كان عميقا جدا رحمه الله عليه في في في في في انه لا يقبل بالمجاز ابدا، هو ابن القيم صراحه وصل ربط المجاز من 70 وجهه وقت الوجوه كلها في ربط المجاز، وهي وجوه علميه لا تستطيع الا ان تسلم بها. عنده كتاب حق أم مجلس. لا مستخلص من الكلمة تسميات للأشياء، هي المصطلح قريب من الكلمة والمفهوم أوسع من المصطلح. لماذا؟ لأن المفهوم يشمل على الدلالة بدل الإسمية والدلالة التطابقية بين الاسم والمسمى، ويشمل أيضا على رؤية المستعمل للكون تدخل فيه فلسفته في الحياة، عقائده، أفكاره، قراره التي ينظر به إلى العالم، إلى العلاقات، إلى البعيد، إلى كل شيء. إذا مفهوم هو وعاء كبير، هنا نأخذ مثلا مفهوم الحرية. مفهوم الحرية هذا يختلف من مزاج إلى مزاج، من زرافة إلى زرافة، من ثقافة إلى ثقافة. حينما تستعمل كلمة مصطلح مصطلح، حينما يستعمل في فرنسا مثلا، وحينما يستعمل في السعودية، وحينما يستعمل في المغرب، وحينما يستعمل في الصين. هذا انتقال جغرافي للكلمة في المصطلحات. عندما تنتقل من خلايا انك جغرافي للكلمة، كلمة جغرافية. لكن نشط الموضوع هذا، الموضوع المفاهيم المصطلحات، موضوع المادة المستقلة بذاتها، ولكن الذي يهمنا في الموضوع ولكن لا بد من طرد نهائيا في الأول. الكلمة حينما تستعمل في المفهوم، حينما تستعمل في فرنسا، تعرف ما الدلالة؟ ما معنى الحرية في فرنسا؟ ما هي المعاني التي تأخذها المفهوم؟ ها؟ ما هو المعنى الذي يأخذه في أمريكا؟ حرية الفرد يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. تعريف المواطن الصالح ما معناه؟ لما المواطن الصالح في أمريكا هو مثلا هو الشخص الذي يدفع الضريبة، يدفع الضريبة يخلص الضريبة، هذا المواطن الصالح، ويفعل ما تدري كما يشاء، فهو يجب دون أن يؤذي الآخرين. تدري شخص مخاطر لدى الحرية، كنت حرية الإنسانية في كل شيء. حينما نأخذ المصطلح ونذهب إلى مكة المكرمة، الحرية وهذا معنى آخر، معنى مرتبط بقواعد شرعية. عنده هذا، ولكن المسألة تجاوزت حدود الشرع، ما بقاش حرية هذه كذا. حينما تستعمل في طريق لايت، حينما تستعمل في تونس مثلا، حينما تستعمل في الصين، ماذا الحرية في الصين؟ يفعل كل شيء، ولكن هناك قواعد تتعلق بنظام الدولة وبنظام الصين. فلهذا نفهم أن كما أن المصطلح له جغرافيا، كذلك له مجال استعمال، له مجال استعمال. طيب، كيف أدرس المصطلح؟ ما هي المداخل للمصطلح؟ إلا دائما نتكلم عن من نريد بناء حسب بناء الإسلام الإسلام. لكذلك بالإنسان ينبغي فيها أن تكون فيها جودة. إن اليجوة اللي كنت سمعت مش كانت مصابة هذه الجوة، هذه واحدة مواد تفتت، هذه ريبني يمكن الحديد الشيش وفي الصدور والشيء تسميته، هذه ريبني. لأن الأجزاء التي يبنى بها البناء لا بد فيها من وضوح المنشور. لهذا البناء الذي سنبنيه الآن نحن هو في لا بد فيه من وضوح المنشور، هو الكلمات المستعملة، الألفاظ والمفاهيم، دقة المصطلح ودقة المفهوم. وهنا هذا يلزم دائما في التعريفات لابد من قاموس. قاموس طلب لابد في طالب العربية يكون عنده قاموس واضح. طيب، حينما ارجع الى القاموس اخذ الدلالات المتعددة. حينما استعملها في المجال اخذ الدلاله الخاصه بالمجال. لهذا المصطلحات الاصوليه، هناك مؤلفات في المصطلحات الاصوليه، يتكلم كتابه ديال خصك تعرف كتاب في المصطلحات الاصوليه، يكون مع اكاديميشي، لانك كتب تراجع اليه في المكتبه هو كتب تكون في مكتبه الدار العلم. اللي شوف اذا استعدت التنديد الباب 17 باذن الله تعالى الله على هذه السنه ان شاء الله ان الاله لك تصبح الاولويه كيف لو كيف انا ما صارش تليفون اصلا التليفون كذا صار كتب رخيصه جدا ارخص كتب من كتب العربيه حسن الكتب العربية والكتب الإسلامية الحمد لله لكن كل الناس قانوعين الناس كذا أخرى تقول لك لا أنا ما كيف فيك أنا مش كذا صحة كيفكم حنا كيف كيف حنا رحنا من الصحة أم العرب عن المسلمين الحمد لله تكتب كاتب لا أخذوا لا أخذوا كيف نسوا الله سبحانه وتعالى لا تسلكين الفور لكي تحققوها ترى النفيس العظيم ماشي مش النجاح فكان مغربيا انت ما تضعر لك الشيء كتاب كيش بك سمع أبدا كتاب انت قيمة ديالو كتاب بيان نابل بكروش ستاشا بلاتا جدا تشكت بلا شيء كتاب يقولك انا ليش كتاب الفكرة احنا ده بس نخلص ولا بك خلص الفكرة خلص القدير الله يزيزكم احنا لك خلص الوراق وكان دوروا عليك في كامس كم لحفاء ايه حتى خلص الكتاب فكاك يا الله الحمد لله سبحانه وتعالى مشكرا شايف يا رب خلص لك تقص لي زي تبع ما خلص الشايف خلص يا رب بعض رويقات وصل على تخصصك إلا المؤلفة التبشيرية التي هدفها تمول من جهات معينة أو مؤلفة تخريبية التي يقصد بها إعادة برمجة الشعب من الشعوب على عمل الأمر يكون دائم يكون كتاب هو الفاضل يكون كتب التشيع الآن فإحنا مش نسير مش نستخدم تخدم من الجنة لأن الحكومة كمان يتدارعه كتب التشيع خذ الكافي ولا خذ أي كتب من كتب التشيع كبير كتاب ونعطاقات وجلد وكذا وكذا بالمشتر لكن حسن حسوا بأنكم تشيع ونشر التشيع لأن هذا بناء المكتبة إذا لم تكن تستطيع دع قائمة هذه الكتب أحتاج إليها وخلي المكتبة تقصدكم الكتب ينبغي أن تكون في المكتبة خاصة وهناك كتب أرجع إليها في المكتبات العامة كتب التي أرجع إليها في المكتبات العامة معروفة التي فيها معلومات وأحتاج إليها معلومات أخرى لهذا لا داعي لإنشائها وهناك كتب أساسية أصحاب الآن لكي تتعامل مع لكي تشارج الكتب الأيباد مثلا أنا مش أسرع هذا مش مشكلة ان الايباد الان قد قريب ومثل الكتاب خاصة انك تتيقن بانك تقوم بعمل تكوين ذاتي هذا الحركة الدرعة لما تستطيع ان تحصل عليه اهم شيء ان يكون عندك القاموس الذي تميز به ما بين ولكن احنا في حالة الدرعة انا الساقة مثلا هزرع الايباد تزرع كتابة كاملة كتدخل بها

لكن اصحاب الرواية يقول بسرعة اول اصحاب الرواية ومتصل اسنا دوري شد اول وعاد يا ابو يا عبد الله طبعا انت لما تبدين في ضغط وصقلي حتى عمل قص كان في انا سرعة كي وصل الى المصطلح لما انا يقول في جروب فرنسا ديسبونيبل تزيبه وجود بس كان بزاف هذه الوظيفة لعقبوا مسألة من الوجود لأنهم قالوا لنحفظ احفظون وجودا فيها معلومات في حين أن القدماء كانوا يعتنون بالمتون التي تضع حرائق العلم أو تعرف مصطلحات العلم بقليل جدا سادة ويستطيع الطالب بعزيمته وإرادته أن يستوعب في أيام أو في أسابيع قليلة جدا طالب ينضج ويكبر علميا ماشي في الناس انا كاين ناس شوف دائما ان العالم الاسلامي حق ما حدث عليه وتريد ان تتباهى به هذا بخلاف الاطلاق انما الاعمال بالنيات دائما الحادث خصك قدامك وقرا كل يوم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات اذا كان الهدف هو انني اقرا لاخرج الى الناس وكان ظهر كيجيك كيجيك كلام ابو باسكا شوف شوف درس شوف خدير لان لا تهتم بالناس ابدا هذا مرض الخمسين ينبغي ان الناس تتحرر وإذا تريد إذا كنت تريد العلاج هناك كتابات في الصور هناك كتاب دار بقاء آخرين حينما تخلق صورة لنفسك مختلفة عن شخصيتك فتعتمد على السمعة وتعتمد على الشخصية اعتماد على الشخصية العناية ديالك في السمعة اعتماد بالشخصية لأن هي تكون السبعة أمام الله سبحانه وتعالى لهذا نعم لهذا يقال أن أول ستين جمهور الإسلام ستة معاني لهذا إذا كان الهدف هو بناء هذه الشخصية أكيد صحيح أكيد أكيد منهج الوصول هذا المنهج هو مقاربة دخول هذه البوابة هذه وهذه اللغات العلوم الإسلامية بكاملها اختار ذاك من الفرائض لا يمكن أن تضبط الفرائض بدون رحبية لا يمكن أن لا يمكن أن تضبط النحو بدون أجرومية لهذا القدماء كان يقول أخذ الأجرومية خزف كيف سبب السكي أجرومية لا حد أن تخلي للأطفال لا يركز كلام هو لفظ المركب المفيد من الأطفال وثلاثة اسم وشعر حرف جارك كل ذاك عشان كذلك حارق اسم وثير وحرف جارك معنا يسمعك الاسم في هذا الحرف كذا هذه العكسين حتى النهاية ستضبط مصطلحا نحن شكل وهذا هو أنا أعتقد أنك تستطيع أن تحفظ هذه الأسبوعين على أكثر مثل أقول لك ساعة ساعة لا كينا ورجعت لك الغيرة على صوتها عندك عندك في المكتب أيضا عندك في المنطق سلم الذي قال عن صاحبه أنا أحمل فعلا السلم محفوظ لأن حينما أردنا أن نتعمق في أصول الفقه وجدنا بأن نحتاج إلى المصطلحات المنطقية فما كان أمامنا إلا النهج على السلم حكمنا عليه أنا صاحبه قد سميته بالسلم المنورة كي يسمو به إلى سماء المنطقة البلاعة كيف جوهر المكنون أحمد جوهر المكنون قرينا على السفافي الله يذكره بخير كنا قرر فيها ناس سيد ربيع وسيد بي لكن مش ناس تصبح سيد سوري أخذ خمسة دقائق خليني نقول لك السفافي طب الألفية قد تحتاجها وقد لا تحتاجها. انت قد هي جميلة جدا. خدمنا الأسي جميلة بطر جميلة في ولكن قد تحتاجها قد ولكن ستحتاج إلى الأجرامين استطرنا منك في الحفظ أسبوعين أو ثلاثة الحفظ وضع تقال الأولى الحفظ كيف الحفظ تنفذنا من الحفظ أنت من عشد نرجع لأن طرابيس الضوية أن قضية قضية المسألة سهلة لا لا سجول صعب مطالرة عظيمة سمعش اللامية أنا محتاج اللامية أنا حوش محتاج اللامية لأن الصف أنا صيف ومن بشرة تميز بشرة تميز استثناءات في النصب ولا في الكسر للفاعل فاعل يفعل يفعل حاسب يحسب ويحسب ناسب لكن أنا أشهد أنا أرى أنا أرى أحسب الناس كلها يسمى لك ويفعل من الزيارة يسمى سعيدنا فالضوء وجهاني فيه بعد أن أحسب مع وحيطة وحيطة أنا أبا إستعوذي هي مسوى يبقى تبغد حاسب يحسب ويحسب في وجهاني في وجهاني انك في المضارع ايحسب الانسان ايحسب الانسان خلا هكذا كلمتون صخيرة ونفعها عظيم جدا هنا ثم كانت مضارع بناء بناء اشارك كثير بسهولة لا خطة فعلا لأننا نحن في المقاربة ندخل كنتكلم على ندخل نجعل على البحث الذي نجعل على الساحل لأنه يقول لك عن الساحل على الحق نجل أن الساحل ووجود الساحل على وجود الساحل وفرق الإنسان لأن قديما كانوا يقولون بحر الظلمات الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود ولكن الجغرافيين المسلمين ما امنوا بهذه الفكره فاكتشفوا امريكا امريكا كتشي المسلمين اكتشفوا امريكا العبد الاخر اكتشف تنبت من الاكتشاف اكتشفوا بان المحاكم فقط تسليه لسان الاخر يقول لك لا حينما تدخلوا لا تجد ما وراء البحر الا العمل انا هذا اين هو في راسي هذا الشخص وليس في الحقيقه كذلك هذا البحر ديال العلوم الإسلامية أنت تجعله بدون ساحل وتجعله ساحل في معتقداتك وأفكارك فتنظر إذا المسألة فلازم نتكلم على بناء الأنساق بناء الأنساق مش حاجة نقرينها في الطاولة صعبة نحن نحتاج إلى هذا النوع من الوعي وهي مدخل مصطلحات مدخل مفاهيم دلالة معانية ما هي كيف تستعمل تستعمل هنا في الحق ما هي معانيها تستعمل سبيلات ومع الأيام يكون طالب عنده برنامج مثلا برنامج ومنظم ويعرف ماذا يفعل إذا استوعب ثلاثة إلى أربع مصطلحات في اليوم بعد سنة يرى نتائج ظاهرة لأن تفهم مصطلح القرآن الكامل هو القرآن كله شحال كيف مفهوم فيه الذي يحتاج إلى إلى ضبط ودلالات نفس مصطلح الأبيض يعني الدراسة في مصطلح يخص متخصص في هذا الباب مركز مبدع وفي باحثين لرئاسة الأرشاد الشيخ حفظه الله وعلى المسألة هذه وكرس حياته في هذا الباب الدراسة المصطلحية فإحصائيا المفاهيم التي تحتاج إلى ضبط وإلى تاريخ تداول عند المفسرين قسمة مصطلح. هذه مصطلحات هذه، هل يمكن أن يقسم مصطلح تطبق أم لا يمكن؟ ولكن غير ممكنة، لا أطلب أنها غير ممكنة. لا أطلب أن حينما أتكلم الآن بأن ستجد أعلام مصطلحة في الحديث وملايين مصطلحة في لنا لأن ما سوى ذلك من ذهب ورفع وكذا مشترك. لأن ستجد مثلا ما أمليت من النحو العربي وكذا المفاهيم التي تؤثر في العلم وتحتاج الى قليلة جدا، سألت بالمئات والأرقام ولكن نحتاج الى تكوين فريق قوي شو في هذا صحيح كما أخيك في العدد صحيح واحد وخمسة Thank you. كم تكره سرادي؟ كم تكره سرادي طالب؟ ما نقولش ما فاهمينش فكره سرادي شنو فكره سرادي؟ ليش؟ علاش؟ لأن فكره سرادي فكر ظهر ما ظهر في حديث الإمام وظهر في عصور إبداع المسلمين وقاعدة. فقلني فشيء اسمه تخطيط استراتيجي. اعترف غلط لبدل اننا لم نطور الفقه الاستراتيجي عند ابي حنيفه عند العلماء. مش ابي حنيفه كان الشافعي كان العلماء كلهم في موظف بشكل او اخر. والاخرون طوروا عيش بسبب التخطيط الاستراتيجي. وهناك علم ايضا يسمى فقه المآلات. وظهر جليا مع ابن تيمية ومع الشاطبي. لم نطوره. تتأسست مراكز للدراسات المستقبلية. مركز روما ومركز واشنطن. جوج مراكز في العالم. مدرسة ثانية مختلفة في العالم. هذا التخطيط الاستراتيجي يبنى على ان افعال اليوم تحدد نتائج غدا. بمعنى النظر الى ديغنوستيك الحاله الان تعطيك نتائج للغد. فمن طور هذا العلم؟ فقه المآل. طوره غدا. هو فقه المآل. للشافعي. للأربعة. ولكن نحن لم نطور هذه العلوم. نحن لم نطور. تركناها في البناء في التأسيس الأولي. وضع العلماء هنا البناء الأولى للاجتماع مع الخلطون. فقلنا بأنه إسقاط الذي أسس الاجتماع. وطور القاعدة. فكتب العلماء هنا عن السياق. وقال القيم السياق يحدد المعاني ويبين المجمل ويقيد المطلق. فمن اهمله من غلط في نظره وغلط في مناظرته. وجدنا وقلنا ان السياق هو من اكتشاف مالينوفسكي ومن اكتشاف علي داي ومن اكتشاف بيرس. مدير السياق موجود في العالم. جئنا الى العلوم التجريبيه وضعها مسلمون حطوها في العلوم التجريبيه ودار الصناعه ودار الصناعه الساعه وكذا وكذا وكذا حتى ان الدكتور الحسني قام معرض في بريطانيا وفي شفتو في تستخدم على هذا وشفتو في الشطر اخيرا في دبي السنتر ديال الطب معروف في دبي وتبين العالم على ان العلوم التجريبيه هي ما يقدر يسلم ممتاز انا خلاص ما عارف ثقه في النفس لان امه مبدعه ولكن طرحنا الابداع ودخلنا في الجدال كنا عقول كبيره نناقش الاشخاص اصبحنا عقول صغيره نناقش الاشخاص نناقش فلان قال فلان واحد العالم كبير بارك الله كنا نهضروا على العالم كنا نهضروا على الافكار ديالنا فبدات نصنع واحد بدات تصغر المجتمع ديالنا خاصنا الافكار ديالنا لان هذا كاين اشكال كبير في العقليه التي نحملها وعن تاريخنا وعن انتاجاتنا بس نجيو تناخذوا العلوم الجديديه وكنجيو تنفتخر فلان بصناعة ايباد ايفون في حين ان القطعان ديالنا حنا هو اللي وضعوا اللبنات الاولى ديال الايباد وديال الطائرة بس بجنبها هو راح قبل عشان وبخياله الوزير ازال غموضا على الانسان البشرية بدون كذا لبدل ان العقل تفتقر الاسلام فهنا الأحد أنا كنت نجيب هذه المعلومات الناس نقول مثلا كان نحضر على الكلامبيين متأسفين لا مشي ديالهم هما وإنما طوروها كما طورها وأصبح العدالة المستقبلية عليها لك التوقع القدماء بس كنت تحضر حاج كله إذا زادت لدى جزنا فكرة حاج كلمة الذاكرة من الطالب وزع هذا العلم للذاكرة حاج قدرة لا تصورها وماذا؟ وسلام أسمع وقولنا لا تفكروا بالطريقة التي ينبغي أن تفكر بها نحن نفكر بطرق لا بد من مراجعة كما مراكز مركز الوحيدة مركز الجنوب رجح الله تشكيل قلنا تبتني خائد تبتني بطرق حفظ أحكام هذه النبي عليه الصلاة والسلام قصر البشرية كل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تدخل تسأل طالقة عشوائية تفضي الوقت تنفق الشباب تنفق كل شيء وليست لك رؤية لما تريد أن تصل إليه من خمس وعي ومنهج فأنت تسهم في تقوية الكفار. أنا والله العظيم اسم بالله إلى سكنه بجد وعنده جيدا ترى منيح نخلو طالت عشوائية وخلقه سيبدو المخلوق ونضيع الأوقات نقوي الكفار ولا لوم أفضل حسنا.